بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، من ناحية إجابات ابن عباس على أسئلة نافع بن الأزرق، اكتبوا راجع التفسير اللغوي صفحة 330. ذكر عدة أسانيد له ليست بثابتة. تفسير اللغوي صفحة 330. وأما غريب القرآن لابن عباس فليس في غريب القرآن الذي هو عن علي بن أبي طلحة، هذا في التفسير. آثار عن ابن عباس في التفسير كله عموما، ليس في الغريب فقط. وأما تفسير غريب القرآن لزيد بن علي فهو من طريق عمرو بن خالد الواسطي، متروك، وبعض أهل العلم كذبه مثل وكيع يحيى بن معين. وأما غريب القرآن لأبان بن تغلب فالله أعلم، وأبان بن تغلب بعضهم يرى أنه من غلاة الشيعة كما ذكر الزركلي في الإعلام، وإيش اعتماده الله أعلم. حاولت أنظر ترجمته وما وجدت. هناك أبان بن تغلب آخر مترجم في الكامل لابن علي، اختلط على هذا صاحب كتاب التفسير اللغوي. أبان بن تغلب آخر شيعي، ليس هو هذا ابن رباح، وبعضهم يقول رياح البكري، إنما كتاب أبان بن تغلب ذكره أبو جعفر الطوسي محمد بن الحسن شيعي مؤرخ، قال الذهبي في ترجمته: يعد من الأذكياء لا من الأزكياء. وأعرض الحفاظ عنه لبدعته، وقد أحرقت كتبه عدة نوب عدة مرات في سير أعلام النبلاء. هذا الذي ذكر غريب القرآن لأبان بن تغلب. يرى صاحب كتاب اللغة التفسير اللغوي أن مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى يعتبر أول كتاب في هذا الباب. توفي 210. قال الثاني: كتب المعاني. قال: معنى معاني في اللغة عنيت بالقول كذا، يا ردت وقصدت، ومعنى الكلام ومعناته واحد. قال: عرفت ذلك في معنى كلامه وفي معناه وفي معنات كلامه وفي معني كلامه، أي فحواه. انتهى من الصحاح للجوهري. والراغب يقول: إظهار ما تضمنه اللفظ. المعنى إظهار ما تضمنه اللفظ. ثم قال: والمعنى يقارن التفسير، وإن كان بينهما فرق. وإن كان بينهما فرق. حاول صاحب كتاب التفسير اللغوي أن يستنبط الفرق من بين التفسير وبين معاني القرآن من خلال نظره في بعض كتب المعاني، فظهر له أن المعاني تؤخذ من طريق اللغة، يدرك باللغة، والتفسير لا يدرك إلا من طريق الرواية عما سلف، إلا بطريق الرواية عما سلف. قال: وفي الاصطلاح علم يعنى بشرح اللفظ والاستدلال عليه وفهم تركيبه اللغوي وما له من معان واستعمالات في اللسان العربي وبخاصة ما أشكل منه، فهو أعم من غريب القرآن. الغريب يهتم بالألفاظ، أما المعاني يهتم بالتراكيب والغريب والتقدير المحذوف والمضمر وأساليب اللغة العربية، فهو أوسع من غريب القرآن، يدخل فيه غريب القرآن وغيره. قال: انظر مقدمة إيجاز البيان عن معاني القرآن. كأن الطبعة هذه التي في غير الشاملة، هذه المقدمة، واحد رسالة الدكتوراه في الجامعة، جامعة أم القرى التي في المكتبة الشاملة، ليس فيها هذا الذي ذكره الشيخ. صحيح للشيخ ليه في آخر مبحثه. قال: ومن الكتب المصنفة في هذا معاني القرآن لأبان بن تغلب الإمام المقرئ من أهل الكوفة، تقدم هذا نفسه الذي تقدم في غريب القرآن، تقدم في الصفحة التي قبله رأس الصفحة، ذكرنا عن الزركري أنه قال من غلاة الشيعة، الزركري في الإعلام، الزركري ليس بذاك لكن ليس موجودا إلا هو. الثاني معاني القرآن لأبي جعفر محمد بن الحسن بن أبي سارة المقرئ النحوي اللغوي الرؤاسي الشاعر، ينظر الله أعلم هل هو مطبوع أو لا. الثالث معاني القرآن الصغير والكبير ليونس بن حبيب الضبي البصري. الرابع معاني القرآن للكسائي علي بن حمزة ابن عبد الله الأسد الكوفي إمام اللغة والنحو نائمة أهل الكوفة وأحد القراء السبعة المشهورين. الخامس معاني القرآن لمحمد بن المستنير بن أحمد البصري المعروف بقطرب اللغوي النحوي صاحب مثلثة قطرب. السادس معاني القراء للفراء يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور أبو زكريا الأديب النحوي اللغوي، وهو من تلاميذ الكسائي وكتابه مطبوع موجود في المكتبة الشاملة. السابع معاني القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى، والظاهر أنه هذا نفسه الذي اسمه مجاز القرآن، تقدم صفحة 241. معمر بن المثنى اللغوي النحوي. الثامن معاني القرآن للأخفش الأوسط أبو الحسن سعيد بن مسعدة، وأشهر الخفافيش، أشهر من يقال له الأخفش هذا هو، هناك الأخفش الأصغر والأكبر، وهناك الظاهر 11 شخصا يقال له الأخفش أو نحو ذلك، لكن هذا أشهرهم سعيد بن مسعدة الأوسط العروضي، وكتابه مطبوع أيضا موجود في المكتبة الشاملة. التاسع معاني القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام الأديب النحوي المقرئ محدث أحد المحدثين، كان الأولى أن يقول المحدث أحسن من الأديب، الظاهر نفس كتابه غريب القرآن، يذكرون له كتابا في غريب القرآن، الظاهر نفسه هذا. العاشر معاني القرآن لابن قتيبة عبد الله بن مسلم الدينوري النحوي، وهذا أيضا نفس كتابه غريب القرآن سبق معنا، مطبوع في الشام باسم غريب القرآن. الحادي عشر معاني القرآن وإعرابه لإسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الجهضمي الأزدي الفقيه المالكي، ينظر هذا الله أعلم. الثاني عشر معاني القرآن المبرد محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي الثماني. الثالث عشر معاني القرآن لثعلب أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني الإمام أبو العباس، ثعلب مشهور. الرابع عشر معاني القرآن وإعرابه للزجاج إبراهيم بن سري ابن السري أبو إسحاق، وهذا موجود أيضا مطبوع موجود في مكتبة الشامل. الخامس عشر معاني القرآن للخزاز أبو الحسن أبي الحسن الصواب أبي اكتبوا هذا ننبع عليه اكتبوا بالتنبيهات الصواب أبي الحسن. عبد الله بن محمد بن سفيان والذي قبله مثله. الزجاج والذي قبله مثله قد قال على نية القطع هو، لكن الأحسن أن يقال أبي الحسن سعيد بن مسعدة نحن. قال السادس عشر معاني القرآن لابن الأنباري أبو بكر صواب أبي بكر محمد بن القاسم. السابع عشر معاني القرآن للنحاس أبو جعفر أيضا مثله، هذا كتابه موجود في الشاملة. أحمد بن محمد المرادي المفسر الأديب. الثامن عشر إيجاز البيان عن معاني القرآن لمحمد بن أبي الحسن الشيبان النيسابوري، محمد بن أبي الحسن النيسابوري، وهذا أيضا الكتاب موجود بشاملة لكن بدون هذه المقدمة التي يشير إليها الشيخ لأنها طبعة أخرى، مع أنها موجودة مقدمة المحقق لكن ليس فيها ذكر الكتب المؤلفة في معاني القرآن ولا في تعريف معاني القرآن. قال انظر كشف الظنون ومقدمة إيجاز البيان عن معاني القرآن. طيب نكتب بها ليلة هنا.